بسم الله الرحمن الرحيم. قول سبحانه: للذين بل للفقراء الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، من المقصود بهؤلاء ولماذا ذكروا؟ المهاجرين، المقصود المهاجرون من مكة المدينة أو حتى من غيرها أو حتى من غير مكة، أهم شيء أنهم المهاجرين اللي جاءوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ما الحكم الذي أعطاهم الله عز وجل للفقراء؟ ما الذي لهم؟ اللي هو الفيء، الفيء يعني هذا تابع لما قبلها. تمام. قوله سبحانه: يبتغون فضلا من الله ورضوانه. عبد الرحمن، ايش معنى يبتغون فضلا من الله؟ هل يشمل الدنيا ايضا؟ يشملها. ابراهيم: والذين تبوأوا الدار والايمان. الانصار. طيب، تبوؤوا الدار، ما تبوؤوا؟ سكنوا واستقروا. طيب، الدار واضح، والإيمان كيف يسكنون الإيمان؟ يعني صدقوا الإيمان. طيب، هل لهذا نظير في كلام العرب؟ قولهم: علفتها تبنا وماء باردا. ما حضر الدرس أجل؟ ها، من حضر الدرس قلبا وقالبا؟ ها محمد، وش العلاقة بين علفتها تبنا وماء باردا والآية؟ ايش؟ اقول اعتذار ما سيكون. ابعد من الثرى والثريا. ان المام هو بعرف يعني. احسنت. يعني فالذي يعلف التبن للماء. طيب، وش المعنى؟ علفتها تبنا وسقيتها. لا. وسقيتها ماء باردا. طيب، هنا في الايمان لم تبوأ الدار. ايوه. على وجهها. طيب. وصدق الإيمان. تمام، صدق الإيمان، أخلص الإيمان، صح. طيب، ما صفات هؤلاء المهاجرين الأنصار؟ يحبون من هاجر إليه ولا يجدون في أنفسهم. إيش معنى مجد في أنفسهم؟ حاجة، يعني لا يحسدونهم على فضل الله عز وجل. طيب، أيهما أفضل، المهاجرون أم الأنصار؟ مهاجرون. طيب، والذين جاءوا من بعدهم، إبراهيم، من هم؟ إلى يوم القيامة. طيب، وش صفتهم؟ يدعون لإخوانهم. تمام. ويدعون الله جاء في قلوبهم غلا. طيب، هل وجود الغل في قلب الإنسان يعني مثلبة ولا محمدة؟ مثلبة أم محمدة؟ مثلبة. طيب، حتى لو كان بينك وبين شيء دنيوي؟ ها؟ طيب، هل يدخل في هذا الآن ما يحصل بين بعض الدعاة من الإحن والكلام وفلان قال وفلان قال؟ في الجواب نعم، هو العالم. ها؟ أقول هو المفروض يتعلم من علمه. صحيح صحيح، هذه الصفة يجب أن الإنسان يتخلص منها. طيب، درس اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمشاهدين وللمسلمين أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإن قول الله عز وجل ألم ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا، ألم ترى يعني أما رأيت بعين بصيرتك هؤلاء المنافقين الذين يقولون لإخوانهم الذين كفروا، يعني من يهود بني قريظة، وجعلهم الله عز وجل إخوانا لهم يعني في الكفر. عبد الله ركز معنا، عبد الله يقولون لإخوانهم يعني في الكفر، فدل على المنافقين واليهود كفار، حتى وإن سموا باسم خاص هؤلاء منافقون هؤلاء اليهود لكن هم يشتركون في الكفر. يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم، وقد تقدم في أول السورة أن عبد الله بن أبي قال لبني النضير لا عليكم نحن معكم وعندي ألفان يدخلون معكم فيموتون دونكم، فالله عز وجل يقول انظر ماذا يقولون، ثم بين عز وجل وش اللي بيحصل، قال لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، هم يقولون لئن أخرجتم نخرجن معكم نطلع معكم، يعني خلي ديار المدينة إذا كان محمد طردكم نروح معكم. شوف الكذبة وش كبرها، الله ما يروح معهم ثلاثة أمتار، هكذا هؤلاء المنافقون. ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، يعني لن نطيع أحدكم أحدا في خذلانكم وعدم نصركم، بل سوف ننصركم، وأيضا وإن قوتلتم لننصرنكم، لأن قاتلكم محمد ومن معه سوف ننصركم ونقف معكم. وانظر الخبثاء يعيشون بين المسلمين وجالسونهم وجيرانهم، ومع هذا قلوبهم مع هؤلاء الكفرة. فإذا كان هذا في من في أزهى العصور في العصر النبوي يوجد هؤلاء المنافقون وتوجد تلك الفئة، فوجودهم اليوم من باب أولى. قال سبحانه وإن قوتلتم لننصرنكم، قال الله عز وجل والله يشهد إنهم لكاذبون، خلص انتهى الأمر، هؤلاء كذبة فجرة. قال سبحانه مبينا حاله وما الذي سوف يحصل منهم، لئن أخرجوا لا يخرجون معه أمر رحمه ولا يطعمون بيوتهم، ولئن قتلوا لا ينصرونهم، لأنهم أهل جبن، ولذلك من جبنهم أنهم نافقوا. والمنافق ذليل حقير في نفسه ودني لا خير فيه. قال سبحانه: ولئن قتلوا لا ينصرونه، ولئن نصروهم، يعني على فرض أنهم تجرأوا قليلا، ولئن نصرهم ليولن الأدبار، يعني سرعان ما ينهزمون ويهربون، ثم لا ينصرون أبدا، لا هم لا هؤلاء ولا هؤلاء. ثم بين الله عز وجل السبب في ذلك، يعني فيما يحصل من هؤلاء المنافقين وكذلك من اليهود: لأنتم، يعني أيها المؤمنون، أيها النبي ومن معك، لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. الرهبة هي الخوف المصحوب بالرعب، وكذلك الذي يشمل حتى البدن، لكن اللي عنده رهبة يهطع بخاف ذل عظيم. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، لأن إيمانهم بالله ضعيف أو ناقص تماما أو حتى ما في إيمان، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون، أي أنهم لا يخافون من الله عز وجل الخوف كما يخافونكم، لأنهم ما عندهم فقه، والفقه يعني الفهم. فلهم قلوب لا يفقهون بها، وأعين يبصرون بها، وآذان لا يسمعون بها. قال سبحانه مخبرا عن حالهم العام، وهذا يختص باليهود: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. اليهود ما يقاتل الناس أبدا من القدم إلا بهذا، عندهم حنق وحقد، ومع ذلك عندهم جبن وحرص على الحياة، على أدنى حياة. لا يقاتلكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، فيما بينهم عندهم عداوة وعندهم بغضاء وخصومة. وانظروا الآن، بعد الآن وسائل التواصل ووسائل الإعلام، تجد بين الكفار عموما واليهود خصوصا شدة في البأس وعداوة، لكنهم في مقابل المسلمين يتحدون. بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا، يعني تظنهم أيها الرائي لهم، أيها المتأمل بغير عمق، تظنهم جميعا أنهم مجتمعون، والواقع أن قلوبهم شتى، أي مختلفة. وشتى يدل على أنها ليس فريقين، بل فرق كثيرة، حتى في ما يسمونه الآن بالأحزاب، حزب اليمين وحزب اليسار، نفس الحزب هذا فيهم خلافات وفيهم انشقاقات. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. والمراد هنا عقل الرشد، لا عقل الإدراك. فالعقل ما في منهم إيش؟ عقل الرشد والرشاد والفلاح، لا عقل الإدراك. كيف؟ شو الفرق؟ نقول عقل إدراك يرى هذا خشب وهذا نور وهذا حار وهذا بارد وهذا برد وهذا حر، هذا يدركونه، ولذلك أدركوا من أمور الدنيا أكثر من المسلمين، من صناعات تقدم، هذا عقل إدراك. أما عقل الرشد فليس كذلك، وهذا كفرة فجرة، وعندهم مما يخالف الفطرة ما يتعجب الإنسان منه، عجائب تخالف الفطرة الإنسانية، فضلا عن فطرة الشرع. إذن فعندهم عقول تشبه عقول الحيوانات، يعني تدرك الحيوانات الآن إذا رأت الأسد هربت، الطيور تجعل عشاشها في الشجر. فعندهم عقل إدراك لا عقل رشد. قال سبحانه: كمثل الذين من قبلهم، يعني مثلهم مثل، يعني شبه، الذين من قبلهم ذاقوا وبال أمرهم. طيب من الذين من قبلهم؟ نقول بنو قينقاع وكذر قريش، فإنهم قد ذاقوا وبال أمرهم، فقريش جاءت بقضها وقضيضها في معركة بدر، وأبو جهل رأسهم يقول لا نرجع حتى ننزل بدرا ونقيم فيها 3 أيام، نشرب الخمر وننحر الجزور وتغني لنا القينات ويتسامع بنا العرب فيهابون أبد الدهر. فما الذي حصل؟ انتكسوا انتكاسة لم يقوم بعدها، حتى لما أخذوا المسلمين غرة في معركة أحد هربوا، قال خلاص علمنا منه، مع أن المعركة تعتبر متكافئة معركة أحد، لكنهم لما أخذوا منهم شيئا فرحوا بذلك. طيب، وأيضا بنو قينقاع، فإن بني قينقاع كانوا في المدينة في وسطها بخلاف النضير وقريضة كانوا في أطراف المدينة. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من بدر ورجع منتصرا والمسلمون فرحوا، غاضهم ذلك، فقالوا فيما بينهم وأسمعوا المسلمين لا تظنوا أنكم أخذتم قريشا وانتصرتم عليهم أنكم فعلتم، هؤلاء ليسوا أهل حرب، إنك لو قاتلتنا يا محمد لرأيت ورأيت. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان حليما لم يؤاخذ حتى نقضوا العهد، وذلك أن امرأة من العرب أتت تبيع شيئا من في سوق اليهود، وكانت سوق اليهود مزدهرة، عندهم تجارة وعندهم دنيا، فراودها خبيث من خبثائهم على نفسها فأبت، فمكر بها، فأتى من خلفها فأخذ ذيلها يعني ثوبها وعقده وراها، طبعا الناس في السوق والزحمة انتبهت، فلما قامت انكشفت عورتها يعني ثوبها انكشف، فصاحت، فكان أحد المسلمين فعد عليه فإما ضربه وقتله، فعل هذا فقتله اليهود. فالنبي عليه الصلاة والسلام غزاهم ثم أخرجهم، وتقدم الخبيث عبد الله بن أبي فشفع فيهم ألا يقتلهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطاهم إياه فخرجوا. قال سبحانه، فقوله سبحانه ذاقوا وبال أمرهم، يعني ذاقوا عاقبة أمرهم ومكرهم، ولهم عذاب أليم يعني في الآخرة وفي الدنيا أيضا. وقوله سبحانه كمثل الشيطان، يعني مثل هؤلاء وهؤلاء كمثل الشيطان، ماذا يقول الشيطان؟ إذ قال الإنسان اكفر، يغريه بالكفر وبالمعاصي، فإذا حصل تبرأ منه، هذا موجود. وكم من الناس أغراه الشيطان بالشر ثم لما حصل تبرأ الشيطان منه فبدأ يتحسر ويتندم، وكم من الناس في السجون الآن يقول ليتني ما سويت، ليتني ما فعلت، ليتني وليتني. وقيل إنها في رجل اسمه برطيساء كان عابدا، وقد كان رجلان أو 3 لهم أخت أرادوا السفر، فبحثوا إلى أين يجعلونها، فما رأوا إلا هذا الرجل العابد صاحب الصومعة، فجعلها عنده، فقال لا تركتنا عندك، قال لا بس، فجعلها في غرفة بعيدة عنه وفي مكان آخر، ثم كان يعطيها الطعام وينصرف، يعطيها الطعام وينصرف، فقال للشيطان كلمها، أعطها الطعام مباشرة، فيطق عليها ويعطيها مباشرة، ثم شيئا فشيئا حتى وقع عليها، ثم لما وقع عليها حملت، فقال الشيطان الآن تنكشف وبتخبر إخوانها بتنفضح وأنت العابد وأنت وأنت، فقتلها ثم قبرها. فلما أتى إخوانها بدأ يبكي، وأختكم مسكينة ماتت رحمها الله، فوقع في قلب أحدهم أنها مقتولة، فحفر قبرها فوجد آثار القتل، ثم أمسكوه فاعترف، ثم قدم القتل، فأتاه الشيطان قال أسجد لي سجده وأنقذك، فسجد له فهرب الشيطان منه، فزنى وقتل وأشرك. فالله أعلم عن القصة هذه، لكنها ليست بعيدة، الشيطان خبيث يغري الناس. قال سبحانه: فلما كفر قال إني بريء منك. وهذا أيضا حصل مع قريش في بدر، فإن الشيطان أتاهم في صورة سراقة ابن مالك الجعشمي، وكان بينه وبين قريش، كان بين قبيلته وبين قريش خصوم، فخافوا أن قال أنا لكم ما عليكم، قبيلة ما حد يجيكم. ثم لما جاءت معركة بدر كان معهم، فرأى الملائكة هرب، فأمسكوه قال إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله رب العالمين، إني أخاف الله رب العالمين، أخاف من الله العقوبة يعني. قال سبحانه: فكان عاقبتهما، يعني الشيطان رحمك الله ومن أغراهم من اليهود وكذلك المشركين، أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين، جزاء كل ظالم أنه يعاقب عند الله عز وجل إن مات على ما هو عليه. طيب، وقوله سبحانه: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، هذه صفة اليهود وصفة الكفار عموما وصفة قليلي الإيمان المسلمين، بعكس أهل الإيمان الكمل، فإنهم إن كانوا متباعدين إلا أنهم قلوب مؤتلفة. فتجد أهل السنة والجماعة من أقوياء الإيمان يحب بعضهم بعضا وينتباعدوا ويلطف بعضهم بعض ويدعو بعضهم بعض، وهكذا طلاب العلم ودعاة الحق لا تجد بينهم حسد ولا إحن ولا كلام ولا كلاما، يتكلم بعضهم بعضا: إيه صح لكنه كذا، يا رجال ما عليك منه، أنت مؤمن طالب علم، أنت شيخ إمام مسجد خطيب تتكلم في إخوانك، هذا ما يصلح. وإذا أراد الإنسان أن ينتقد وكان أهلا، لابد من ثنتين: أن يكون أهلا ثم يكون فيه شيء للنقد، فينتقد الفعل للفاعل والقول للقائل، ولا عليك لا عليك، إذا بينت الحق فمن أراد الحق أخذه، وإذا ومن لم يرد الحق يزداد سوءا وعنادا في التمسك بصاحبه. حتى كانت أهل اليمامة أهل نجد يقولون: كذاب بني حنيفة أحب إلينا من صادق مضر. من صادق مضر؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكذب بني حنيفة مسيلمة، يقول إيه هو كذاب لكن ذا أحب إلينا. فهكذا الناس اليوم، والناس اليوم أشد تعصبا لأقاربهم ومن في جنسهم أشد من السابق. فلا عليك، لا تنفر الناس من الحق. ونقول أولا: ها أنت أهل، أنت أهل النقد والكلام، حتى بعضهم ربما ما يعرف يتوضأ، ما يحسن الوضوء، ولا يحسن تمييز الحديث الصحيح من الضعيف، من الحسن، من الحسن لغيره، من غيره، فضلا عن أمور العقيدة. ثم سجده يتطاول على فلان وفلان والجماعات وفلان وفلان، يقول: دع هذا لغيرك، أنت أقبل على نفسك، أقبل على العلم، أدعو الناس ودع منك البغضاء والشحناء. ينبغي لنا أن نقبل على شيئين جدا على تكميل أنفسنا: بالعلم والعمل، بالعلم والعمل. ثم الثاني الدعوة، دعوة ترى الآن النقص فيها عظيم جدا، ناس بحاجة الدعوة والتذكير والوعظ والإرشاد، غفلة عظيمة. وهناك أناس كثيرون عندهم أهل، عندهم أهلية للدعوة، ولكنه لا شيء. هذا خطأ. إذا وجدت نفسك كذلك فاعمل على أنك تتعلم الدعوة، تتعلم طريقة الدعوة، تعلم إلقاء الكلمات، كيف تدعو، كيف تعلم، لا تتيه كيف تنتقد ولازم أرد على فلان وعلى فلان، هذا تو كلام. هل علمت الناس أركان الإسلام، أركان الإيمان، الوضوء، آية الكرسي، تحياته؟ هذه أشياء ضرورية